إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، طائفة من الناس بل من هذه الأمة المحمدية يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. جعل الله وإياكم من هؤلاء بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000، وفي كل واحد من 70 70,000. جاء في الحديث الصحيح عن حصين بن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله وهو من التابعين قال: كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير أيضا من كبار التابعين ومن فقهاء التابعين رحمه الله، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ولم يبلغ من العمر 50، وكان عالما جليلا وأصيبت الأمة بعد مقتله رحمة الله عليه. قال حصين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير، كان عنده مع طلبة له، فقال سعيد بن جبير لهؤلاء الحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب هو النجم، والانقضاض هو انقضاض الشهاب الذي يرمي الشياطين، وهذا لا يعني أن الكوكب ينقض، وإنما ينطلق منه شهابا يرمي الشياطين. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة تطلق على الليلة الماضية، وقيل أنها إذا كانت بعد الزوال في اليوم فيقال لها البارحة، وإذا كان قبل الزوال فيقالها الليلة، يعني الليلة الماضية. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. قال حصين بن عبد الرحمن الأسلمي: أنا الذي رأيته. ثم إنه لما قال هذا الكلام استدرك رحمة الله عليه، وخاف أن يتهم بما ليس فيه وأن يتهم بالرياء، فقال: أما إني لم أكن بصلاة، يعني رأيته البارحة آخر الليل ولكني لا أصلي، لا تنظر به نظرة يظن أن يقوم الليل. وهذا من فضله رحمة الله عليه، لا يحب أن يمدح بشيء لم يفعل، أو من تواضعه أو من إخلاصه لله لا يحب أن يبدي عمله للناس. فقال: أما إني لم أكن بصلاة ولكني لدغت، يعني لدغت بحية أو عقرب. قال سعيد بن جبير: فما صنعت؟ لما لدغت ما عمل؟ قال رحمه الله: ارتقيت، يعني رقيت نفسي، يعني قرأت على نفسي. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أخذ بالدليل، ما زاد بشيء من عنده في الدين، يأخذ بالدليل. قال: قد ارتقيت. قالوا: ما حملك على الرقية؟ بس ارتقيت، ما هو دليلك؟ فقال حصين بن عبد الرحمن: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي هو عامر بن شرحيل، تابع أيضا من علماء اليمن رحمه الله. قال: حديث حدثناه الشعبي. قالوا: ما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريثة بن الحصيب، وبريثة بن الحصيب أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما حدثكم؟ حدثنا عن بريثة بن الحصيب أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. النبي قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني من عين، وهي العين المعروفة التي تنطلق من بعض الناس الذين لديهم سموم في نظراتهم ولديهم حسد في أنفسهم، فتنطلق منهم هذه العين فتصيب المعيون، وهذا من الحسد المشؤوم المذموم، تنطلق منه عندما لا يبرد. لذلك ينبغي على المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يعجبه في نفسه أو في ماله فليبارك له، فليقل: بارك الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحد الصحابة عندما حان بعضهم وطاح هذا الرجل قال من تتهمون به؟ قالوا عامر أو عامر ربيعة قال على ما أحدكم يعمد إلى قتل صاحبه هل بركت عليه؟ كما قال إذا ما أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه فليقل بارك الله عليك، إذا رأى ما يعجبه فليقل بارك الله عليك، لأن العين حق ولو أن شيئا سبق القدر القدر لسبقته العين. فقال قد احسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أخذ بالدليل وتوقف. وهذا لا يعني أن الحصر يكون في الرقية من العين اللي هي العين الحسد ومن الحمى التي هي اللدغة، ولكن هذا باب التأكيد، وإنما الرقية جائزة في الأمراض وفي غير هذه الأمور. قال قد احسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن قال ابن جبير ولكن حدثنا ابن عباس، عندي حديث أعظم من هذا وعندي ما هو أفضل من هذا، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، قيل إنها في المنام وقيل إنها عند الإسراء والمعراج، قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأس، يعني النبي يوم القيامة يأتي ومعه الرأس من العشرة وأقل، يعني ما تبع أحد كذبوا قومه وما تبع إلا قلة من الناس، ورأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما تبع إلا رجل ورجل والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل على أن الخير ليس بالكثرة، أن الخير يكون بالقلة، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أنهم يبلغون الحق ولكن ليس بشرط أن يتبعهم الناس. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، سواد يعني قلنا جمع من الناس، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام وأنه تبعه من قومه قبل التحريف والتبديل أمم كثيرة من بني إسرائيل، فقيل هذا موسى وقومه إذ رفع إلي، وقيل انظر فإذا سواد عظيم أعظم من الأول قد شد الأفق، فقيل هذه أمتك، وهذا يدل على فضل هذه الأمة وأنهم أكثر أتباع الأمم يوم القيامة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأفضلهم وأمة أفضل الأمم عليهم عليه الصلاة والسلام، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000، مع هذه الأمة منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فلما دخل منزله خاض الناس في أولئك، أصبحوا يتكلمون من هؤلاء 70؟ ما هي أوصافهم؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل الصحبة وفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم من البشر بعد الأنبياء والرسل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من الأرض ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيبه. قاتل الله الرافضة، الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم أفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام، والذي رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقيل لعلهم الذين صحبوا رسول الله، لأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل ولها منقبة ولها مزية، فإن الله قد اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم من سائر الخلق. ثم ذكروا أشياء أخرى، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين، يعني 70، هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محسن وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضر معركة بدر وقد حضر الوقائع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. وهذا فيه دليل على طلب الدعاء ممن يرجى صلاحه بشرط أن يكون حي ولا يكون ميت، لأن طلب الدعاء من الميت لا يجوز، ولكن طلب الدعاء من الحي جائز بشرط الصلاح. فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فإن عكاشة بن محسن قتل شهيد في حروب الردة رضي الله عنه، فقال أنت منهم، وفي رواية أنه دعا الله أن يكون منهم. فقام رجل آخر من الحاضرين فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن إجابة هذا الرجل لأنه رأى أنه لا يستحق ذلك أو أمور أخرى، فالنبي من حسن أدبه ولطفه وخلقه العظيم لا لم يجزعه بالرد القاسي، ولكن قال سبقك بها عكاشة وأمره إلى الله، وهذا من أمور الغيب. أخواني بالله، قال سبقك بها عكاشة لأن عكاشة له فضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل وهذا بالوحي أنه من أهل الجنة. لذلك إخوتي في الله ينبغي علينا ألا نحكم لأحد من الأمة لأي بشر بالجنة أو النار إلا بالدليل الشرعي والنص القرآني أو السنة، لأن الحكم لله عز وجل، لا نقول هذا في الجنة أو هذا في النار، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، إلا من شهد له النص كمن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال النبي في الجنة أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن مالك بن وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، إلى غير ذلك من الآيات، وأبو جهل في النار، وأبو لهب في النار، وغير ذلك المعينين. أما غير لم يرد به النفس فلا نحكم عليه، ولكن على العموم المؤمنون في الجنة والكافرون في النار. لا نقول هذا بعينه في الجنة أو هذا بعينه في النار إلا من شهد له النص من القرآن والسنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء السبعين هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون يعني يطلبون الرقية، وهذا فيه مذمة لسؤال الناس بغير ضرورة وبغير حاجة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فالرقية لا تطلب، ولكن إذا عرضت عليك فلا بأس، أما أن تطلبها فإن هذا خروج من السبعين، وهذا يدل على فضلهم وأنهم دائما يستغنون بالله عن خلق الله، يستغنون بالله بقلوبهم وجوارحهم عن خلق الله عز وجل، كما جاء في الحديث ومن يستعف يعفه الله. فهؤلاء لا يطلبون الرقية من أحد ولا يسألون أحدا من الحاجات إلا للضرورة القصوى، وهذا إخواني في الله لا يعني أنه لا يجوز، فإن طلب الرقية جائز ولكن تركها أفضل وأولى. فإذا أصيب الإنسان بشيء فإن صبر فهو أفضل، وإن طلب الرقية من أحد فلا بأس، والرقية تكون من الشخص لنفسه أو من الشخص لغيره، من الشخص لغيره. والرقية إخواني في الله تجوز ولكن بثلاثة شروط: أن تكون بكلام مفهوم المعنى يعني من الكتاب والسنة، ثم أيضا ألا تكون بكلام لا يفهم وألا يكون فيها طلاسم ولا شعوذة، ثم أيضا أن يكون الاعتماد على الله وليس على هذه الرقية ولا على هذه الأسباب، فإنها سبب من الأسباب ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. أما الرقى التي لا تفهم أو بلغة لا تفهم أو بطلاسم تمتمة فإنها من الشرك، كما جاء في الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإنه لا يجوز. كذلك إخواني في الله لا نتعلق بالرقى ولا نتعلق بالأشخاص، فإن الرقية من كتاب الله ليست من الأشخاص، والبركة في القرآن ليست من الأشخاص، والنفع في القرآن ليس في نفع الراقي، فلا نتعلق بأحد من الناس ونقول هذا قراءته مفيدة وهذا غير مفيدة، فالقرآن كله مفيد، ولكن لا نعتقد بأحد من الناس أن قراءته هي التي بها الشفاء، لذلك لا ينبغي أيضا الانتصاب للرقية من أحد، فإن هذا لم يشرع عن السلف، ولكن الرقية جائزة بين المسلمين، كما جاء في الحديث من استطاع أن ينفعها فلينفع، ثم قال ولا يكتوون. وكذلك الكيف هو جائز ليس بحرام، ولكن تركه أولى، فإن بذلك وأصحابه وأمرهم بالكيف، ولكنه لا ينبغي إلا بالضرورة القصوى والحاجة الماسة. ثم كذلك إخواني في الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال الشرب في ثلاث: شربة من محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة من نار، أو كما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز ولكن تركه أولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، قالوا في الجاهلية إذا رأوا طير البوم يطير قالوا هذا سوف يحصل الموت أو يحصل مصيبة، إذا نقق الغراب أو غير ذلك أو الطير صار مع جهة الشمال أو جهة اليسار تشاؤم، وهذا لا يجوز وهو من أمور الجاهلية، فالتشاؤم لا يجوز والتطير لا يجوز. والتطير يكون في أمور، إما في الزمان أو في المكان أو في السمع في المسموعات أو في المرئيات، لا تتطير بشخص ولا بزمن ولا بمكان ولا بأي شيء، فإن الخير من الله سبحانه وتعالى، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فمن حس في نفسه بشيء من هذا فلا ترده هذه الأمور، فليقدم وليتوكل على الله وليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات هي الخير والرزق، والسيئات هي المصائب، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو التوحيد وهذا هو الفضل العظيم، يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره صغيرها وكبيرها، ولكن أيضا يبذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب، لأن التوكل بدون أسباب لا يجوز ولا ينبغي، بل هو من البدع المحدثة، فإن التوكل الصحيح لا بد أن يكون بعد بذل الأسباب، كما جاء في الحديث اعقلها وتوكل ولكن لا تعتمد على الأسباب، فتوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه من أفضل العبادات، فمن توفرت بهذه الصفات العظيمة استحق أن يدخل مع 70,000. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأله جل وعلا منه وكرمه أن يرحم ضعفنا وأن لا يجازينا بأعمالنا وأن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمه ومغفرته سبحانه وتعالى، أسأله أن يتوب علينا جل وعلا وأن يستر ذنوبنا وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. عباد الله صلوا على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه، فقال جل من قائل العليمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ونائبيه إلى ما تحب وترضى وحب نواصيه للبر والتقوى وانصر بهم كلمة الإسلام وأعلي بهم كلمة الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم افتح قلوبنا وأعمالنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعطنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغنى بفضلك عمن أغنيته عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل على الغيث واجعلنا من اليائسين لا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا غيثا هنيئا مليئا عاما مجللا سحا نافعا غير ضار يا حي يا قيوم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله